وهذا علامة على القلق وعدم الثبات. ولذا وصفه الله بعد ذلك بقوله: فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فبما أنه قلق مضطرب فهو لا يثبت أمام الفتن، فهذه الفتنة تسقطه لأنه غير ثابت في عقيدته، غير راسخ في إيمانه. وقد يطلق على حرف الهجاء لأنه حد انقطاع الصوت، وغايته هو طرفه الذي ينتهي إليه. هو يتكلم عن معنى الحرف في اللغة، كما يطلق على جانب الشيء وناحيته، ومن ذلك حرف السفينة والجبل، أي جانبهما وناحيتهما. كما يطلق الحرف في اللغة كما يطلق الحرف على اللغة واللهجة في اللغة، لأن كل لغة جانب، لأن كل لغة جانب من جوانب اللغات، وكل لهجة جانب من جوانب اللهجات التي تنتظمها لغة واحدة. وأيضا يطلقون الحرف على القراءة، فالحرف يراد به الوجه الذي تقرأ به القراءة، لأنها تكون وجها من وجوه الأداء والتلاوة. ومن هنا يقولون حرف ابن كثير، حرف نافع، حرف عاصم، حرف أبي جعفر، وهكذا. فيريدون به الوجه الذي قرأ به هذا الإمام أو ذاك. قال الحافظ أبو عمرو الداني يرحمه الله، وله كتاب مفرد في الأحرف السبعة، معنى الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يتوجه إلى وجهين، أحدهما يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات، لأن الأحرف جمع حرف كفلس وأفلس، والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى: ومنهم من يعبد الله على حرف، أي على وجه أو على حال. فالمراد بالحرف هنا الوجه، أي على النعمة والخير. فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر عياذا بالله، فهذا عبد الله على وجه واحد. فلهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللهجات أحرفا، وهذا هو معنى لفظ حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أوجه. والمعنى الثاني الذي ذهب إليه الحافظ أبو عمرو الداني قال: سميت أن يكون سمى القراءات أحرفا على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره، وكان كسبب منه، فكانوا يسمون العبد رقبة، رقبة، وهو والإنسان ليس برقبته فقط، ولكن هذا جزء نفيس منه، فلذلك سمي به. فقد يسمى الكل باسم الجزء لأن هذا الجزء أنفس ما يكون فيه. قال: فلذلك سمى صلى الله عليه وسلم القراءة حرفا وإن كان كلاما كثيرا. ويقولون كلمة، والكلمة معروف، جملة كلمة مركبة من حروف لا يتم بها المعنى، لأن كلام العرب أقل أن يكون من كلمتين. فلذلك يقول كلمة ألقى فلان كلمة، وربما يكون قد ألقى خطبة وألقى حديثا ودرسا يأخذ منه وقتا معينا. فهذا كلام الإمام أبو عمرو الدامي، قال: فلذلك سمى صلى الله عليه وسلم القراءة حرفا وإن كان كلاما كثيرا، من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه أو كسر أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه، يشير إلى اختلاف أوجه القراءة على ما جاء في المختلف فيه من القراءة. فسمى القراءة إذا كان ذلك الحرف فيها حرفا على عادة العرب في ذلك واعتمادا على استعمالها. إذن الإشارة إلى حرف فلان، يقال مثلا تقليل ذوات الياء هذا حرف ورش وأبو عمرو البصري، لأنهما انفردا في التقليل من بين القراء العشرة. مثلا تغليظ اللامات يقال هذا حرف أو هذا وجه ورش لأنه انفرد به. هذا مثلا ومن أوفى بما عاهد عليه الله هذا حرف عاصم انفرد به من دون القراء العشرة، فلأنه خالف في هذا الجزء وفي هذا الوجه فسمي هذا حرفا ونسب إليه. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وكلا الوجهين محتمل، يعني المعنيين، المعنى الأول والثاني اللذان أشار إليهما أبو عمرو الدامي عليه رحمة الله. قال: وكلا الوجهين محتمل، إلا أن الأول محتمل احتمالا قويا في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة أحرف أي سبعة أوجه وأنحاء. والثاني محتمل احتمالا قويا في قول عمر رضي الله عنه في الحديث: سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة، يعني على أوجه كثيرة، لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد حروف كثيرة أو قراءات كثيرة أو أوجه كثيرة، كلها متقاربة المعنى. وكذا قوله في الرواية الأخرى: سمعته يقرأ فيها أحرفا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فالأول غير الثاني. رحمك الله. طبعا هذا كل الكلام المتقدم المقصود به الخلاف الواقع في معنى الحرف لغة واصطلاحا. أما المراد بالأحرف السبعة فقد ذكرنا في بعض دروسنا أن حديث الأحرف السبعة أولا حديث متواتر لا مطعن في صحته، بلغ أعلى الرتب في السند، لكن الاختلاف شديد في تأويله والقطع بمعناه. وقد ذكر السيوطي في الإتقان وغيره أن الخلاف وصل فيه إلى نحو 40 قولا. والعلماء يعني الذين يسوقون هذا الخلاف يذكرونه بالجملة، لكن حينما يفصلون فيذكرون أشهر ما وقع من خلاف في تأويل وتفسير حديث الأحرف السبع. لكن الإمام السيوطي في الإتقان توسع في سرد الأقوال والخلاف فيه. وهنا الشيخ المؤلف ذكر يعني من الأقوال حوالي نحو قريب من 10 أقوال، ورجح بين هذه الأقوال. فيقول: المراد بالأحرف السبعة. اختلف العلماء في المراد من الأحرف السبعة الواردة في الأحاديث المتقدمة على عدة آراء، نعرضها أولا ثم نبين ما هو الراجح منها. طبعا هو يعرض أشهرها. القول الأول أن الأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، في المعنى الواحد سبع لغات مختلفة ولكن كلها تجتمع على معنى واحد، فهي كالمترادفات على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني، يأتي القرآن منزلا بألفاظ على ضوء هذه اللغات، وهو مروي عن محمد بن السائب الكلبي وسليمان بن مهران الأسدي الشهير بالأعمش، ولكنهم اختلفوا في تحديد اللغات السبع. ما هي هذه اللغات السبع التي نزلت الأحرف القرآنية عليها؟ فقيل: هي لغات قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن. وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. يعني قول أبو حاتم السجستاني يختلف مع قول من قال بأنها سبع لغات وذكر هذه اللغات اللي منسوب إلى محمد بن السائب الكلبي وسليمان بن مهران. فأبو حاتم السجستاني يزيد لغات أخرى غير اللغات التي ذكرها. هذا بالنسبة للقول الأول أنها لغات بقبائل عربية وذكروا سبع لغات واختلف بعضهم فيها. القول الثاني أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات، وهي أفصح لغاتهم فأكثره بلغة قريش. يعني أن حديث الأحرف السبعة أكثر هذه اللغات داخل في لغة قريش. قال: ومنه ما هو بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تميم أو اليمن، فهو يشتمل في مجموعه على اللغات السبع. يعني الغالب عليه حديث الأحرف السبعة أنها في لغات قريش، لكن لا يمنع أن يكون هناك لغات أخرى نزل القرآن عليها، وإن كان الغالب في أنه نزل على لغة قريش. وإذا عدنا إلى جمع أبو بكر الصديق للقرآن حينما أمر زيد بن ثابت بجمع القرآن، قال له بل عثمان رضي الله عنه، الجمع العثماني حينما جمع القراءات قال للرهط القرشيين الذين قاموا مع زيد في جمع القرآن والقراءات، قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في حرف فاكتبوه على لغة قريش فإنه نزل بلغتهم. فاختلفوا على لفظ التابوت، هل يكتبونه بالتاء المفتوحة أم بالتاء المربوطة؟ فلما اختلفوا رجعوا إلى لغة قريش فكتبوه بالتاء المفتوحة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام يرحمه الله، وأبو عبيد القاسم بن سلام علم من أعلام القرآن والقراءات، وقيل أنه أول من صنف في القراءات وله كتاب في القراءات مفقود جمع فيه نحو من 20 قارئا، وتوفي سنة 224 هجرية. يقول ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على 7 لغات، بل اللغات 7 مفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وغير ذلك. وقال وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيبا، كما هو حال لغة قريش. وقال أبو عمرو الدامي إن الأحرف 7 ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة، فإذا قرأ القارئ بقراءة من القراءات أو برواية من الروايات فإنما قرأ ببعض الأحرف 7 لا بكلها. وهذا إنما يتأتى على القول بأن المراد بالأحرف اللغات. الآن هذا سيأتي معنا نبحث علاقة القراءات 7 بحديث الأحرف 7، لأنه قد وقع وهم هل هذه القراءات 7 هي تفسير وتطبيق لحديث الأحرف 7. فالصحيح أن هذه القراءات جزء من حديث الأحرف 7 وليس هي كل الأحرف 7، لأن القراءات المتواترة أكثر من 7، إنها 10. ومن هنا فلو قلنا بأن الأحرف 7 تساوي حديث الأحرف 7 هو واقع على القراءات 7، لمعنى ذلك أننا رددنا القراءات 3 التي هي قراءة أبي جعفر، قراءة يعقوب، وقراءة خلف باختياره، وهذا باطل. ثم إن القراءات 7 إنما سبعت واشتهرت في القرن 4 الهجري، وحديث الأحرف 7 قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام. القول الثالث أنها أي الأحرف 7 7 أوجه من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، أو من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف، يعني بالكتاب الأول يعني الكتب السماوية التي تقدمت القرآن كانت تنزل من باب واحد وعلى حرف واحد، فامتاز هذا القرآن بأن أنزله الله عز وجل على 7 أحرف من 7 أبواب. كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد، أمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، يعني يريد أن يقول أن هذه الأحرف 7 تعنى بالأمر والنهي والبيان الحلال والحرام والمحكم والمتشابه، يعني مجالات عناية الأحرف 7 وورودها. القول الرابع أن العدد المذكور في الحديث يعني سبعة أحرف لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد، فهو إشارة إلى أن القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذروة والكمال. فلفظ السبعة يعني هم يقولون صاحب من قال بهذا القول أن لفظ السبعة ليس مراد، ليس العدد مراد، فلفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة، فالسبعة تطلق على إرادة الكثرة في العشرات، والسبعين تطلق على إرادة الكثرة في المئات، والسبعمائة تطلق على إرادة الكثرة السبعة تطلق على إرادة الكثرة في الآحاد، والسبعين في العشرات، والسبعمائة في المئات، وهكذا. فهم يقولون لا يراد به العدد المعين، لكن هذا الصحيح مردود، مردود بطلب النبي صلى الله عليه وسلم واستزادته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الزيادة في كل مرة يأتي جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن لحرف، فيقول أسأل الله معافاتي ومغفرتي إن أمتي لا تطيق، فيزيد له، وهكذا إلى أن أوصل إلى السبعة. فإذا العدد مراد. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبع هي القراءة السبع، وطبعا هذا الرأي ضعيف جدا، رده العلماء، بل يكاد العلماء يجمعون على هذا، وممن رده شيخ الإسلام ابن تيمية في إحدى فتاويه، وهذا المؤلف يضعف هذا القول، يقول هذا الرأي من الضعف بما لا يحتاج إلى تعليق، لأن القراءات أكثر من سبع كما هو معلوم لكل ذي نظر. طبعا اللي جعل الناس تقول بهذا القول كما ذكرنا تسبيع ابن مجاهد للسبعة، فابن مجاهد حينما سبع السبعة أوهم العامة فضلا عن بعض الخاصة بأن هذا هو المقصود بحديث الأحرف السبعة. القول السادس أنها سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، لا يخرج عنها، وهو رأي المحقق ابن الجزري، لكنهم اختلفوا في هذه الأوجه السبعة، وهذا الذي رجحه شيخنا الإمام عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله، أن سبع أحرف سبع أوجه، وأن غاية ما يصل إليه الخلاف في الأوجه القرآنية المتواترة إلى سبعة أوجه لا غير، ولا يعني أن كل حرف وكل موضع كل كلمة قرآنية اختلف فيها القراء أنها تقرأ على سبعة أوجه، فمنها ما اتفقوا عليه فقرأوه بوجه واحد، ومنها ما قرأوه بوجهين، ومنها ما قرأوه بثلاث، بل قد ألف أحد العلماء ما قرأ بالتثليث من حروف القرآن، كتاب حافل الكلمات القرآنية والأصول التي قرأت بثلاثة أوجه، هناك مؤلف في ذلك، وهناك أيضا مفردات القراء من فرد به كل قارئ، فغاية ما يصل إليه الخلاف لا يمكن أن يتجاوز في الحروف المتواترة سبعة أوجه، ولعل هذا هو الراجح، والله أعلم من أقوال كثيرة قيلت في هذا الصدد. فإذا هذا رأي الإمام المحقق ابن الجزري كما في النشر، لكنه قال وهذه الأوجه هي اختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى وفي الصورة، نحو يحسب ويحسب، يحسب بالفتح ويحسب بالكسر، اختلاف حركة، الصورة واحدة والرسم واحد. ثانيا أن يكون بتغيير في المعنى فقط دون التغيير في الصورة. في الصورة يعني في الرسم، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، حيث يقرأ برفع آدم تلقى آدم ونصب كلمات، كما قرأ بنصب آدم ورفع كلمات، كما قرأ بنصب آدم فتلقى آدم من ربه كلمات، وفتلقى آدم من ربه كلمات، كان هذا جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. ثالثا أن يكون التغيير في الحروف مع التغير في المعنى لا في الصورة، تغيير في الحروف مع أن الصورة والرسم واحد، كما في قراءة تتلو وتبلو، لأحد جربها من الشكل والنقط فتكون رسمها واحد، يكون رسمها واحد. رابعا أن يكون التغيير في الحروف مع التغير في الصورة للمعنى، تغير في الحروف والتغير في الصورة لكن المعنى واحد، مثل لفظ الصراط، فالصراط يقرأ بالصاد الخالصة وهو قراءة أكثر القراء، ويقرأ بالسين الخالصة وهي قراءة قنبل عن ابن كثير قراءة سبعية، ويقرأ بالصاد المشمة صوت الزاي وهذه قراءة حمزة، وكلها قراءات متواترة، كلها قراءات متواترة، المعنى واحد لكن رسمها قد اختلف. خامسا أن يكون التغير في الحروف والصورة، نحو ولا يأتلي ولا يتألى، فهنا في تغير في الصورة وفي الحروف أيضا، ففي تقديم وتأخير. سادسا أن يكون التغيير بالتقديم والتأخير، نحو وقاتلوا وقتلوا قرأت بالتقديم والتأخير. سابعا أن يكون التغيير في الزيادة والنقص، نحو ووصى وأوصى، وصى ما هي قراءة أهل الكوفة، وأوصى كما هي قراءة نافع أهل المدينة وموافقه. إذن هذا القول الذي رجحه الحافظ ابن الجزري لعله أن يكون أقرب الأقوال وأسعد الأقوال بالصواب، والله أعلم. القول السابع أنها سبعة أيدهم من الأصول المضطردة. الأصول المضطردة يعني الثابتة التي تتكرر ولا تختلف، فمثلا ابن كثير وقالون وورش يصلون ميم الجمع، ابن كثير وقالون يصلون ميم الجمع مطلقا، جاء بعد همزة قطع أو لم يأتي، وورش يصل ميم الجمع إذا جاء بعد همزة قطع، فهذه أصول مضطردة. وكذلك هاء الضمير وعدم ذلك، والإبهام والإظهار والمد والقصر وتحقيق الهمز وتخفيفه والإمالة وتركها والوقف بالسكون مع الإشارة إلى الحركة يعني بالرين وفتح الياءات وإسكانها وإثباتها وحذفها كل هذا هذه تعتبر أصول مضطربة عند القراء، فكل قارئ له أصول سار عليها من أول القرآن إلى آخره لا تتغير ولا تتبدل. إذا قرأت له فلا بد أن تأتي له بها كلما مررت بهذه الأصول. وهذا طبعا القول السابع هو الذي ذهب إليه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي صاحب كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهو كتاب مطبوع وقد تعرض فيه لحديث الأحرف السبعة بشيء من التفصيل. القول الثامن أنها وجوه التغاير، يعني الاختلاف السبعة التي يقع فيها الاختلاف، وهو رأي الإمام فخر الدين الرازي. وهذه الوجوه هي طبعا الإمام ابن الجزري ذكر اختلاف، وهنا يذكر الرازي اختلاف آخر، اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، كما في قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قرأت بالجمع وقرأت بالإفراد. الاختلاف في وجوه الإعراب كقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا قد أشار إليه ابن الجزري. الاختلاف في التصريف كما في قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا على الإخبار. ففي هذه يعني اختلاف في التصريف. الاختلاف بالتقديم والتأخير إما في الحرف كقوله تعالى أفلم ييأس، وكلاهما قرأ أفلم ييأس وكلاهما قراءة صحيحة. كذلك فيقتلون ويقتلون بالتقديم والتأخير، وكذلك بالإبدال، الاختلاف بالإبدال سواء كان إبدال حرف بحرف كما في قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها وكيف ننشرها، كيف ننشزها وكيف ننشرها، النشوز والارتفاع، واللاتي تخافون نشوزهن، المرأة إذا ارتفعت على زوجها وتطاولت، فهكذا العظام حينما يأمر الله عز وجل بإحياء الموتى فإنها تركب على بعضها وترتفع. وكذلك ننشرها من النشر وهو التحريك والتركيب. كذلك جاءت بمثال آخر كالعظم المنفوش وكالصوف المنفوش، لكن هذه القراءة الثانية لا تصلح شاهدا على ما نحن فيه لأنها قراءة أحادية شاذة، والقراءة إذا لم تتواتر فهي قراءة شاذة لا يقرأ بها. وأيضا في النقص والزيادة كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقراءة سارعوا إلى مغفرة من ربكم، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار. فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله هو الغني، فإن الله الغني الحميد. سابعا اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإبهام والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك، التفخيم والترقيق مثلا، وأقيموا الصلاة، يقرأها ورش وأقيموا الصلاة، تفخيم اللام إذا جاءت بعد الصاد أو الطاء، حروف الإطباق حروف الاستعلاء، أو فلا صدق ولا صلى، فإذا فخمها لا يقللها لأن التقليل يمنع التفخيم، فإذا أراد أن يقللها رققها، فلا صدق ولا صلى ولا صلى، هذا ترقيق مع تقليل، فلما قلل رقق، ولما فتح غلظ ولا صلى، وكل هذا وكلها لهجات، وكلها من جملة القراءات المتواترة، والفتح والإمالة كما في نحو والضحى والضحي، هذه إمالة يسمونها الإضجاع ويسمونها الإمالة الكبرى، وبين بين هو التقليل، والضحى هذا تقليل، والضحى فتح، والضحي إمالة، والإظهار والإدغام، مثل الإظهار كما لا يخفى عليكم في إظهار حروف الحلق، والإدغام كما في الإدغام بغنة بالنسبة للنون الساكنة والتنوين، وبغير غنة لحرفي اللام والراء، وكذلك إدغام المثلين الصغير والإدغام الكبير الذي انفرد به أبو عمرو البصري دون القراء، فأبو عمرو البصري يقرأ مناسككم يقرأها مناسككم، وما سلككم يقرأ وما سلككم، قالون حفص يقرأ ارب معنا بالإبهام، اركم معنا، وهذا إبهام متجانسين، لأن بعض القراء يفك الإبهام ويقرأ بفك الإبهام، اركب معنا، وهذا الباب واسع كبير في كتب القراءات. وكذا الهمز، يعني تحقيق الهمز والتسهيل، كما في قوله تعالى أعجمي وعربي، والإشمام كما في قوله تعالى ما لك لا تأمن على يوسف، والإشمام والإشارة بالشفتين إشارة إلى الضم المحذوف، لأن أصل تأمن، فلما أدغمت تأمن فنشير إلى هذا الضم الأصلي الموجود بضم الشفتين، وهذا يدركه المبصر، ما لك لا تأمن على يوسف. قال لي أهم الآراء التي وردت في معنى السبعة أحرف الواردة في الحديث الشريف، وإلا فقد أوصلها بعض إلى 35 قولا، بل قال السيوطي رحمه الله اختلف في معنى الحديث على نحو 40 قولا ذكرها في الإتقان. قال إلا أن أكثر هذه الآراء متداخل أو فيه قصور ملحوظ. الراجح من هذه الآراء كما يراه المؤلف، والذي نراه راجحا هذا ترجيح مؤلف الكتاب من هذه الآراء كلها، هو المذهب الأخير الذي قال به الإمام فخر الدين الرازي، كما يقرب منه مذهب الإمام ابن الجزري، وبه قال ابن قتيبة والقاضي أبو الطيب، وأيده من المتأخرين الشيخ محمد بخيت المطيعي، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، وهذا القول تبناه كما قلنا الشيخ الإمام عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله،